أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السماء فكان حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا It's me.

بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا